بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة الله استجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزده وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام العلامة بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي الحنفي رحمة الله تعالى عليه. أخذنا في دروسنا الماضية أخذنا المياه وأنواع المياه وتطهير المياه، وأخذنا الآبار. انتهينا من مسألة المياه كاملا، يعني ما يجوز به التطهير وما لا يجوز به التطهير، وقلنا ياهو طاهر، ياهو اللي يصير، وياهو الميسير، ياهو مطهر وغير مطهر، ومكروه ومشكوك به. خلصنا من المياه كلها. احنا دا نمشي بالفقه عادة العلماء شو يسوي؟ يقسم لك، يمشي لك ويا المادة، يعني اللي تحتاجه انت اول شيء تحتاجه انه تعرف المي اللي يتوضى به، ياهو يصير وياهو ما يصير. المرحلة الثانية حيجي حتى اوصل لك الفكرة انه شلون حنتناول. كملنا المياه، راح انتقل مباشرة مثلا للوضوء. قبل الوضوء واحد لما يتوضى شو يسوي؟ يروح للخلاء، يتخلى، يروح يستنجي. طريقة الاستنجاء شلون؟ تطهير النجاسات، النجاسة صارت على الجسد كذا، شلون اطهرها؟ بعدين شو اسوي وراها؟ شلون اتوضى؟ بعدين اذا كنت مجنب شلون اغتسل؟ وشنو اللي يوجب علي الاغتسال؟ وبعدين اذا الثوب بطهاره شلون اطهره؟ الارض شلون اطهره؟ نجي على شروط، بعدنا حتى نجي ندخل الى الصلاه. واضح ان شاء الله؟ فاحنا حاليا بعدنا يسموه يعني في كتاب الطهاره. فكملنا المياه، نجي حاليا ننتقل الى طريقه التطهير بهذه المياه. واضح ان شاء الله؟ ما كملنا المياه، نجي على شلون راح نطهر بهذه المياه ان شاء الله. افتحوا لنا الكتب وتبع وياي، يعني كلمة كلمة، والملاحظة اللي أنطيك إياها اكتبها، أقول لك جواها خاط، اكتب لي جواها خاط، جواها فلان معلومة، جواها فلان معلومة، حتى إن شاء الله يعني نمضي سريعا بعونه سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله وإياكم بعلومه، اللهم يا رب آمين. قال: فصل في الاستنجاء. طبعا هنا يعني تقديمه على الوضوء يعني واضح، يعني كما أنه قدم المصنف قدم الطهارة على الصلاة. ليش الطهارة قدمها على الصلاة؟ لأنها شرطها، والشرط يقدم على المشروط. هذه عادة الشرط يقدم على المشروط. كذلك هنا أن يصير أتوضأ وأنا متوازي ما يرهم، لازم كما يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بمدافعة الأخبثين. لما الأخبثين ذني يدافعك يعني البول والغائط، ما رح يكون بالك ويا الصلاة. وفي حديث قال: ولا بحضرة طعام، يعني إذا موجود طعام أنت حيبقى بالك شنو مشغول، جوعان وكذا، ويعني ما رح تقدر، ما رح تخشع بصلاتك، ما رح تتصل بالله الاتصال الذي يليق باتصال العبد بربه جل وعلا. فهنا نأتي إن شاء الله على باب الاستنجاء. يقول: فصل في الاستنجاء. قال: أولا يلزم الرجل، طبعا احنا ربما مرات نقف ويا كل كلمة، ليش قال يلزم؟ ليش ما قال يجب؟ قال: يلزم الرجل الاستبراء، لازم الرجل يستبري. يعني شنو يستبراء؟ الاستبراء انه يعني اخلص كل، يعني ما يبقى شيء، ما يبقى ينقط ويبقى كذا، يعني كامل. قال يلزم، ليش ما قال يجب؟ لان اللزوم اقوى من الوجوب. اللزوم أقوى، أنت وياك اكتب يعني سريع، اللزوم أقوى من الوجوب. ليش؟ لأن بترك اللزوم يفوت الفعل، تفوت الصحة، أما بترك الوجوب لا، يكون العمل صحيحا ولكنه ناقصا فيجبر. يعني إذا هسنجي إن شاء الله بالصلاة، لما تترك واجب بالصلاة شو يسوي؟ تسجد ركعتين سهو، عفوا سجدتين سهو يجزئ، تسجد سجدتين سهو يجزئ، ولكن بترك الركن اللازم لا، هذا ما يجزئ شيء. كذلك مثلا بالحج الطواف بالحول الكعبة الطهارة بي واجبة، ما لم يقل لازمة. ليش؟ لأنه إذا طفت بلي طهارة قال صح الطواف مع شنو؟ مع عليك فدي، عليك تذبح، واضح إن شاء الله. فالواجب ترك الواجب شو يسوي؟ يجبر، أما ترك الركن لا يجبر. فهنا قال لزمة، يعني شنو لزمة؟ يعني هذا إذا ما موجود الشرط هذا ما تقدر تتوضأ. يعني هسه واحد يتوضأ كمثال أو أوضح لك إياها، واحد يتوضأ وبعده يقطر من عنده، يصير هو ذا يتخلى وذا يتوضأ بنفس الوقت، الوضوء ما له فاسد، هذا ماكو، غير صحيح، افتهمناها. فمن قال يلزم، يعني شنو؟ يعني أقوى من الواجب، واضح إن شاء الله. نعم، يلزم الرجل. ليش قال الرجل؟ قال لأن الرجل ربما يبقى شيء في حليبه، ربما كذا، فيحتاج، ربما يحتاج مشي، ربما يحتاج اضطجاع، كل من على عادتك، واحد ربما تلقى مريض فما يعني يبقى أنه يقطر منه، يبقى شيء، هذا على عادته إلا يتمشى ورا ما يكمل، يلا حتى يعني يستنظف كامل، يستبرئ كامل، خلاص يقوم يتمشى، إلا يضطجع يقوم يضطجع، وهكذا. أما المرأة فلا يستوجب، لا يستلزم ذلك، هي تنتظر قليلا ثم تستنجي ويخلص. فقال يلزم منه الرجل، واضح إن شاء الله. شوف عبارات العلماء، يعني عبارات العلماء طبعا احفظوها، يقول عبارات العلماء من يخلوها يوزنوها بميزان الذهب، ميزان الذهب اللي شايف الصايغ الكذا، من يجي يقيس شيء يسوي له، ينظفه من التراب، ينظفه من الغبار، ينظفه من الهواء، تمام، من الغبار والهواء. أما العلماء جزاهم الله خير رضي الله عنهم، لما يصيغون العبارة ينظفوها من التراب ومن الهواء ومن الهواء، حتى من هوى أنفسهم ينظفوها، فلذلك الله يرفع شأنهم، واضح إن شاء الله. نعم، قال يلزم الرجل الاستبراء. طبعا عندنا ثلاث أمور: استبراء واستنجاء وإنقاء، كتبوهن، استبراء واستنجاء وإنقاء، هذا نحتاجهم بالطهارة. الاستبراء يعني شنو؟ أن يخلص تطلع النجاسة كاملا، الاستبراء يعني يكون الاستبراء ربما قلنا بالمشي، ربما بالاضطجاع، ربما بالنحنحة، يتنحنح، واضح، هذا شو يسموه؟ استبراء، يستبرئ. الاستنجاء طريقة إزالة النجاسة العالقة على المخرج. أما الإنقاء فهو الدلك بالأحجار أو يعني إلى إذا أو بالماء إلى أن تزول الرائحة الكريهة، هذا شو أسميه إنقاء، إلى أن تزول الرائحة الكريهة إنقاء. أول شيء بس أنا أعيدها سريعا: الاستبراء أن ينتهي خروج النجاسة، الاستنجاء أن أنظف مكان خروج النجاسة، الإنقاء أن تذهب الرائحة الكريهة، يعني معناها أتيقن بشنو؟ بزوال النجاسة، واضح إن شاء الله. نعم، لأن حتجي ويانا هاي المصطلحات كثيرا. قال يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول. شلون يزول الأثر؟ يعني ما يبقى شيء بعد، يعني من نعم. ويطمئن قلبه على حسب عادته، جرجوها خط، على حسب عادته، يعني من هس حنذكر أمور، قال إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره، يعني هذا ربما مريض، ربما كذا، ولكن على عادة أكو حتى أنه خلص بمجرد كذا انتهت، يعني ما يستوجب إلا يلتزم بذني، واضح إن شاء الله. نعم نعم. قال ثانيا: ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول، يعني ما يصير مثل ما قلنا أنا أتوضأ وبعد يقاطر، ما يجوز هذا الوضوء، إيش بيه؟ هذا باطل، هذا تمام لو لا، واضحة، يعني الحدث أثناء الوضوء إيش بيه؟ باطل، يعني الوضوء هذا باطل، متى إذا كنت تحدث ويعني أثناء الوضوء خلاص يعني أنت ذا توضأ مثلا ذا توضأ وغسلت إيدك وغسلت وجهك وتمضمت الشغل غسلت وجهك غسلت إيدك مسحت رأسك وذا تغسل رجلك خرج منك ريح شو تسوي؟ تعيد الوضوء من جديد وياي خرج منك بول تعيد الوضوء من جديد فهمناها لولا؟ فلا بد أن يستبرئ كامل ثم يبدأ بالوضوء افتهمناها إن شاء الله. نعم نعم. حكمه يقول والاستنجاء سنة. طبعا انتبه لهنا على مسألة الاستنجاء سنة متى؟ إذا لم تتجاوز حلقة الدبر. انتبه لهنا إذا لم تتجاوز حلقة المخرج. أما إذا تجاوزت النجاسة لا صارت على ثوبك أو صارت على جسمك متى ما تجاوزت حلقة الدبر هذا ما أسميه استنجاء أسميه إزالة نجاسة. فرق. الاستنجاء يخص مكان الخروج فقط أما إن تجاوزت النجاسة فش أصبح؟ أصبح إزالة نجاسة ما أصبح استنجاء. ليش هذا الكلام؟ لأنه هذا الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم يقول سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه قالوا له صف لنا الصحابة صف لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوم كان خروجهم بعرا يعني يبعرون بعرا يعني شنو يعني من يروح للخلاء جل لكم الله الخروج ماله بقد البعرور وما ماكو شيء ياكله ما عنده اكل حتى اذا لقى اكل هم يعني اكل يابس اكل جاف. احنا وين هسه سبحان الله هذا الخير اللي الله منعم به علينا تمام لولا اي يقول ناكل بالارطال ونشرب بالاسطال وننام الليل مهما طال وندعي اننا ابطال وين سبحان الله ايه واضح ان شاء الله. فكان الصحابه رضي الله عنهم خروجهم بعرا فهذا في حقهم الاستنجاء سنه اما في حقنا اذا تجاوزت يعني اذا تجاوزت النجاسه مكان المخرج لا ما اصبح استنجاء هذا وجب ازاله النجاسه. افتهمناها السنة شوكت سنة شوكت إذا لم تتجاوز أما إن تجاوزت فلا يكون سنة. نعم يعني نستطيع أن نقول الاستنجاء في حق الصحابة أدب وفي حقنا سنة في حقهم يعني هو أصلا ما ربما ما يحتاج يعني وهكذا. نعم ولكن رغم ذلك كانوا في يسوون رضي الله عنهم كانوا يستنجون بالحجر ثم يستنجون بالماء بالحجر ثم بالماء باثنينات. فماذا مدحهم ربي ماذا مدحهم ربنا جل وعلا قال عن على مسجد القبى مسجد قبى قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ناس رجال ذول يعني يحبون الطهارة سبحان الله. نعم قال الاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج. نعم كما قلنا طبعا قال من نجس انتبهوا على هذه الاستنجاء سنة من نجس. ليش كان قال أنه بكل الاستنجاء سنة مثلا مما يخرج من السبيلين ليش قال من نجس هو اللي يخرج من السبيلين شنو وياي ليش؟ لأنه إشارة إلى الريح الريح الريح الريح على القول الصحيح أنه ليس بنجس فلذلك التوضؤ من خروج الريح بدعة بدعة من أنواع البدع أنه إذا واحد خرج من الريح يستنجي واضح إن شاء الله. خروج الريح ليس يعني على القول الصحيح طبعا وأكو أقوال أخرى للعلماء فهمناها من يقول من نجس يعني شنو يعني من غائط أو بول واضح إن شاء الله. نعم قال وإن تجاوز يعني ما لم يتجاوز المخرج هذا اكتب علي القيد القيد شنو ما لم يتجاوز المخرج هذا القيد هذا الشرط. أما إن تجاوز لا اختلف الكلام وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بإيش بالماء. طبعا هنا الماء اكتب لعلي قيد اتفاقي قيد اتفاقي يعني حقيقة لو نأتي إلى علماء المذهب الحنفي يقول يجب يعني تجوز إزالة النجاسة بالماء وبالمائع بالماء والمائع، مو بس بالماء، يعني مو بس بالماء المطلق، إزالة النجاسة وياي. يعني مثلا مي ورد، أنت ما عندك مي، ما باقي مي عندك، وباقي لك بس مي ورد، عندك مي مثلا يكفيك على قد الوضوء بطل مال مي بس، وعندك مي ورد، إذا استنجب البطل مال مي مش هتوضى، لازم أتيمم، يجي يصير استنجب مي ورد، يصير أغسل ثوب، يجوز. فبكل مائع يجوز الطهارة، العفو مو الطهارة، تنظيف النجاسة، إزالة النجاسة، واضحة هذه، احفظوها. نعم. أما قال بالماء يعني يعني شون لكمال السنة حتى يأتي بالأفضل. هذا شو وقت قال وجب إزالته بالماء وكان قدر الدرهم، أما إن زاد على قدر الدرهم، يعني شنو قدر الدرهم؟ هذا شنو الدرهم؟ شو تقصد به؟ شنو هذا الدرهم؟ شوفوا انتبهوا يا عيال، عندنا النجاسة مغلظة ومخففة، ما يخرج من السبيلين، هذا نجاسة مغلظة. يعني النجاسة المغلظة إذا كانت على ثوبك، احنا حكمت ستأتي يعني في دروس مقبلة، ولكن شوي نسبق الأحداث لأنه جاء وقتها. هذه النجاسة إذا كانت على الجسد أو على الثوب، إذا كانت بقدر الدرهم يعفى عنه. يعني واحد ثوبه نجاسة قدر الدرهم وصلى ما يدري، ورا الصلاة نبه أنه أكو نجاسة، إذا بقدر الدرهم قال يعفى عنه، أكثر من قدر الدرهم قل له بطلت صلاتك. افتهمنا هذه؟ هذا معنى الدرهم. عندنا الدرهم درهمان، درهم مساحة ودرهم حجم، اكتبوها. درهم المساحة يقول مقدار مقعر الكف، يعني من تخلي مي هسه بيدك ايه شي، ايش قد هذا حيثبت بالكف، ايش قد حيثبت مي، هذا مقداره بالمساحة، مساحته ايش قد هالقد. يعني بعض العلماء يقول بمقدار ظفر سيدنا عمر رضي الله عنه، كان يعني خشن سبحان الله ضخم، فكان ظفره يعني هكذا هذا الحجم، قال بمقدار ظفر سيدنا عمر رضي الله عنه. فاحنا نقول بمقدار مقعر الكف، يعني تخلي مي هيك ايش قد يبقى، هذا مقدار اللي شنو المساحة والحجم، هالمساحة. مقدار الحجم 3.5 غرام، 3.5 غرام هذا مقدار الحجم، 3.5 غرام هذا مقدار الدرهم، درهم الحجم ودرهم المساحة، مقدار ايش قد مقعر الكف. هذا قلنا إذا كان أقل من الدرهم وجب إزالته، لازم تزيله. وإذا كان أكثر من قدر الدرهم ماذا يقول هنا؟ وإن زاد على الدرهم إيش؟ افترض إزالته. ليش؟ لأنه إذا ما أزلت بطلت صلاتك. أما إذا أقل من قدر الدرهم، هسه افتهمنا شو يقصد هنا؟ واضح شرحنا العبارة، كما قلنا نفكك العبارات حتى نفهمها، نفهم ايش يقصد هنا، هذا شنو هذا شنو. نعم نعم. يقول ما يفترض عند الاغتسال، قال ويفترض غسل ما في المخرج. اكتب لي هنا بالماء المطلق، بالماء المطلق، لا تقول لي بال بال بال بالمائع. المائع شو وقت قلنا؟ بإزالة النجاسة. أما الغسل حال الوضوء وياي، إيش قلنا بالوضوء؟ تفتجينا على المي اللي يصير أتوضى به، لأخذناه بالدروس الماضية. بإزالة النجاسة يصير أستعمل المائع، ولكن بالغسل والوضوء الماء المطلق، الطاهر مطهر غير مكروه، أو مثلا ربما المكروه إذا ما عنده غيره، وهكذا. افتهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة. يعني ليش بالماء المطلق؟ لأن قلنا شنو؟ عبادة، وهذا الاستنجاء حيكون تابع لشنو؟ تابع للغسل. واضح إن شاء الله؟ أكو إشكال هنا؟ أكو إشكال إن شاء الله؟ أمور طيبة؟ نعم. إذا أكثر من قدر الدرهم فرض أن تغسله، لأنه حيبطل الصلاة، تبطل تغسل النجاسة مو جسمك كله، تغسل النجاسة تزيل النجاسة. نعم نعم. فرض الغسل نعم. لا لا لا افترض يعني لا غصبا عليه يعني مو واجب. الواجب قلنا بتركه شنو يجبر، الفرض لا يجبر. فإذا أنت ما غاسل نجاسة وهي أكثر من قدر الدرهم صلاتك باطلة. فهمنا هذا إن شاء الله؟ نعم. قال ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يغتسل، حكت لنا سيدتنا ميمونة أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حكت لنا اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على على على رأسه يعني على جانبه الأيمن والثلاثا والأيسر ثم على رأسه وسائر جسده. هذا هكذا حكت لنا، حتى تجد في الكتب يعني ربما يقول مثلا والاستنجاء مثلا من سنن الغسل، يقول من سنن الغسل الاستنجاء. استنجاء بالغسل سنة لو فرض قلنا؟ لا ليش قال سنة؟ هسه حيجينا حيقول لك الاستنجاء بالغسل سنة، مو سنة، يقول لك من سنة الاغتسال الاستنجاء، اللي يقصد به شنو؟ تقديم الاستنجاء على الغسل، هذا اللي قصده سنة، مو اصلا الاستنجاء، اصل الاستنجاء فرض. افتهمناها لو لا؟ واضحة ان شاء الله الفكرة لو لا؟ نعم نعم. الترتيب يعني تقديم الاستنجاء على وإلا هو يعني إذا أخره يصح الاغتسال ولكنه فاتته السنة. نعم. قال ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس. الحيض والنفاس إذا انتهى الحيض وإذا انتهى النفاس، وكذلك للمجنب وجب الاغتسال، وجب. وسيأتينا إن شاء الله باب الاغتسال نتوسع في هذه المسألة. قال وإن كان ما في المخرج قليلا، شوف اختلف الكلام هناك. كان يقول لك، يقول لك إذا تجاوز قدر الدرهم واجب، لا بالاغتسال إيش قال؟ قال حتى إذا شوية باقي بالمخرج بالاغتسال وجب إزالته. ليش؟ لأن الاغتسال شبيه مو مثل، واضح إن شاء الله هذا فرض. نعم. زين ليش؟ ليش حتى إذا صغيرة ليش؟ قال تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا لو فتطهروا. قال فتطهروا، احنا كما اخذنا في علم الصرف يعني عندنا مباني مثلا فرحة من اجي ارد اسويها بتكثير فيقول فرحة تكثير اكثر تمام من اشددها. قال فتطهروا مو فتطهروا. وهنا عندنا قاعدة ان شاء الله ناخذها بالصرف، يقول زيادة المباني زيادة الحروف يعني تدل على زيادة المعاني، زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. واضح إن شاء الله؟ نعم. فهنا من يقول فتطهروا يعني لازم ننظف كل شيء، لازم نوصل المي لكل مكان، يعني حتى الفم أوصل للمي، الأنف أوصل للمي، الصرة أوصلها المي، لازم أوصل مي لكل مكان، كل مكان أغسله، أصول الشعر كل شعر أغسله. يقول صلى الله عليه وسلم من اغتسل من الجنابة وترك موضع شعرة لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار. شغل خطرة الاغتسال يعني شغلته تمام لولا. نعم. قال إذا وإن كان ما في المخرج قليلا يعني حتى ذا قليل أنه وجب عليك أن تغسله. نعم. قال سنن الاستنجاء ويسن أن يستنجي بحجر منقن. حجر منقن شنو منقن؟ يعني مطهر. المنقي يعني احنا قلنا ثلاث شغلات، عندنا استبراء وعندنا استنجاء وعندنا شنو انقاء. فهنا ذا يتكلم هسه عن انقاء. شنو الإنقاء؟ يعني إزالة النجاسة كاملا بحجر منقن. يعني شنو؟ يعني حجارة شوية كبيرة، مو تجيب لها حصواية، حصواية راح تلوث نفسك، تلوث إيدك تمام لو لا. لا لازم حجارة كبيرة حتى تنقي تقدر تستنجي بها. واضح إن شاء الله. ونحوه ونحوه هناك تبلي جوا مثلا كلينس منديل، يصير أستنجي بكلينس يسألون دائما يا بنا واروح مرات حمامات ما بيها مي بيها بس كلينس يصير يصير متى ما استنجيت بالكلينس كأنه استنجيت بالحجر نفس الشيء مو تجيب لك حجارة وتخليها بجيبك وتطب للحمام لا لا أول كلينس كافي واضح إن شاء الله الكلينس يجزئ مجزر شو اسمه لو لا يجزي يجزئ مجزر الحجر وقال ونحوه فهنا عفوا ونحوه يعني شنو مثل كلينس مثل خشبة ورقة كل جاهز واضح إن شاء الله نعم. قال والغسل بالماء أحب ليش؟ قال والغسل بالماء أحب يعني بالحجر أي ولكن بالماء يشبيه أحب أحسن أفضل ليش؟ لأن الحجر يخفف أو الكلينس يخفف يعني إذا نستنجي بالكلينس تستنظف ما تستنظف يعني حتى ذا كلينس مرطب ما يعني تمام لولا هذا يخفف النجاسة أما الماء يزيل النجاسة ياهو الأحسن الماء قال والغسل بالماء أحبه هذا أحسن هذا أفضل واضح إن شاء الله فقال الاستنجاء بالحجر ونحوي ولكن والغسل بالماء وإن جمعت بينهما هاي بعد أتيت بالسنة على أكمل وجهها نعم حسب عادتك أنه يزيل كامل أسركينس يزيل كامل لو تبقى رائحة وتبقى أمور خلاص إذن هو أهم شيء أنت استجيت ولكن ما نقيت الانقاء ما خلص كامل الانقاء شو وقت يصير كامل متى ما زال كل شيء واضح إن شاء الله نعم إحنا الكلام واضح يعني ما نريد نعم قال والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيمسح ثم يغسل كما مدح الله تعالى الصحابة قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين طبعا سبحان الله شوف هنا أكو مسألة أخرى قال الأفضل الجمع بين الحجر والماء لما نتخفف أنت أزلت النجاسة وبعدين بالماء ما بقى شيء بس مجرد على مود كذا وانتهت حتحتاج مي هواية ما رح تحتاج مي هواية مش حيصير تحافظ على المي نعمة الله وتحافظ على البيئة تمام يعني هواي أمور سبحان الله بيها يعني حتى تمام لولا أي نعم بيه من الحفاظ على البيئة وغيرها نعم ويجوز أن يقتصر على الماء أو على الحجر جائز لولا جائز جائز بس ما يجاز ولكن الجمع بينهما أفضل والماء يعني لم يستطيع الجمع الماء أيضا يعني يكفي نعم قال والسنة انتبه لعلها والسنة إنقاء المحل جرجة واخر يعني هذا المطلوب المطلوب منك أن تنقي المحل كذا كذا أهم شيء نظف نفسك شوف سبحان الله احنا يعني الـ الـ الـ الـ المسلمين عندنا يعني ثقافة مهمة جدا وجميلة جدا بالنسبة للنظافة يعني متطهرين جدا يعني ربما دول الغرب وغير دول جوز المي ما يصل إلى جسمه أيام جوز المخرجة ما يصل المي أيام تمام لولا هاي يعني يسولفون عن رجل يقول كان طالب خارج يعني بالدول يقول سبحان الله فيومية يتوضأ فيجي يتوضأ كذا فمن يغسل رجله أكو أحد ويا شون يعني شو لا إله إلا الله فقام يحكي عليه قال له المسلمين ايش قد كذا ايش قد ما ادري شلون تغسل رجلك بالمكان اللي نغسل بيه وجهنا هذا المي احنا نغسل بيه وجهنا انت تغسل رجلك تاخذ مي من البول تغسل رجلك بيه يعني فيقول هذا ايش قال له قال له انت يوميا ايش قد تغسل وجهك قال له والله اول ما اقعد من النوم اغسله ومرات من اردنام اغسله قال لي يعني أكثر شيء قال أكثر شيء ثلاث مرات أغسل وجهي قال لي أنا رجلي أقل شيء باليوم أغسله خمس مرات شوف سبحان الله شوف النظافة عند الإسلام جد مهمة جد حلوة ها سبحان الله يقول تنظفوا فإن الإسلام نظيف دائما حاول ثوبك يعني جسمك كذا سبحان الله شوف من أكل البصلة والثوم فلا يقربن مصلانا ليش ريدك طاهر ريدك 24 ساعة ريحتك طيبة شكلك مرتب تمام لو هيئتك نظيفة السن الجمعة اغتسل سنة، المدري شنو اغتسل سنة، أجنبت اغتسل، ما أعرف إيش اغتسل. سبحان الله، هيكو رجل من كان يعني شوية نخرج عن الموضوع لين شوية ترتاحون. أكو رجل سبحان الله وكان يعني يأم الناس ويصلي بالناس وكان كذا، قلت سبحان الله لما مات يعني دفنوه، بعد أن دفنوه نسوا أنه يعني بقبر شيء معين أو كذا، قل دفنوا يا مصحف، وإن كان هو المصحف لا يجوز أن يدفن معه، ليش؟ لأن جثة ربما تتحلل، فحتى لا يختلط أوراق المصحف مع النجاسات وكذا. نعم، فقل سبحان الله نسوا شيء بالقبر أو وقع شيء يعني فنبشوه ذي، قل لما طبوا لقوا غير إنسان، هذا هذا مو نفسه، غيره، تفاجأوا احنا دفننا شلون هذا غيره، واحد ولابس صليب، صليب صليب، لا إله إلا الله. قل سبحان الله. وإذا في ديرة أخرى، قصة طبعا مو قديمة، مو قديمة يعني قبل 40 أو 50 سنة، قل سبحان الله في ديرة أخرى رجل مسيحي دفنوه، فهم ذي خلوه بالقبر سبحان الله بالتابوت ماله، نزلوه قل وخروا القبر، وإذا يلقون غير يعني سبحان الله يلقون غير شخص بالقبر، فتفاجأوا سبحان الله، عرفوا أكو ناس عرفوا الرجل، جاءوا سألوا عليه يا أبا فلان، قالوا أي والله دفناه، يا أبا شفتوا شيء، قالوا أي والله هذا تغير، مو هو هذا، ذاك نصراني جاء بكان وهذا المسلم راح بكان نصراني، لا إله إلا الله، عجيب. قل فسألوا يا أبا شنو أفعالهم، شنو اللي كانوا يسووه، ناس تستفهم. قل سبحان الله فزوجاتهم إيش قالن، زوجات هالشخصين النصر هذا المسلم، يقول سبحان الله كان كل ما يريد يغتسل يقول هالمرته، يقولها أدري كل ما نجني بنقوم نغتسل، أنا شنو هالشلعان القلب هذا، فكان يتعاجز من الغسل الاغتسال. هذاك النصراني يقول سبحان الله كان دائما يذكر الزوجة، يقول الإسلام إيش قد نظيف، إيش قد حلو عندهم، المجدب لازم يغتسل، المدري شنو يغتسل، النظافة إيش قد حلو عندهم. فالله حول قبر هذا بمكان هذا وهذا بمكان هذا، وهالحادثة طبعا رويناها يعني واحد عن واحد إلى القصة هذه، يعني شوف سبحان الله، شوف يعني باقي عاد يم الله، نشوف سبحان الله، يا رب عفوك ورضاك يا رب، كأنه والله ذي يشوفنا. نعم، إيش قد هسه ناس يعني يتعاجز من صلاة الفجر، يتعاجز من كذا، يتعاجز من كذا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، فهنا نرجع للدرس، يقول والسنة إنقاء المحل، هذا المطلوب بأي شيء أردت. نعم، قال عدد الأحجار، قال والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة، يعني يقول صلى الله تعالى عليه وسلم من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. شوف، من استجمر فلش يسوي يوتر، شنو يوتر؟ يعني 3 أو 5 أو 7، واضح؟ ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا، هذا نص الحديث. سبحان العلماء يقولون هذا حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدل على 3 مسائل. الأول، المسألة الأولى، يدل على التخير، التخير، فإذا أصبح منا الاستجاء شنو؟ من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا ما استنجي فلا. إذن دل على شنو؟ أولا على التخير. المسألة الثانية دل على إيش؟ على نفي الوجوب، لأن قال ومن لا فلا، يعني إذن الاستنجاء واجب؟ لا، قلنا إذن الاستنجاء سنة، فهم شلون جار الاستنجاء، ليش سنة؟ قال ومن لا فلا، يعني إن شاء وإن شاء. والأمر الثالث قال ونفي العدد، من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، يعني إذا 3 حجارات هاي تمام، يعني شنو معناها؟ حتى إذا أقل من الحجار ما يضر. هذا نفى 3 أمور في هذا الحديث. هذا سبحان الله باب الطريفة، يقول هاكنا الكتاب هذا نفسه يعني الشرح ماته، مراقي الفلاح، شرح نور الإيضاح، كنا ندرس على يد والدي قدس الله سره، فالوالد قدس الله سره كان يكتب النص كامل على الصبورة، كتبه كامل بعد العشاء يكتبه وبعد الفجر يبدأ الدرس معنا. فسبحان الله ده يكتب الوالد وكذا. فأول حديث كان هو هذا الحديث موجود بشيء من استجمر فليوتر وكذا. فقال أحد الأحباب قال أقرأنا. أنا قلت لي تعبانين. قال قال صلى الله عليه وسلم من استحمر فليوتر. عقله يستجمر وقراه يستحمر. قال لي يعني شفت همت من عنده. قال له والله يعني اللي عينه تصير حمراء خلي يصلي الوتر. لا إله إلا الله. فهي من استجمر فليوتر واضح إن شاء الله. أي نعم نعم. قال والعدد في الأحجار قلنا به مندوب يعني لا سنة مؤكدة. السنة المؤكدة أنه إذا أكدها رسول الله وإذا داوم عليها. أما هنا دل على الندب. نعم. فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا يعني مندوبا إن حصل التنظيف بما دونها. يعني إذا بول حجارة هو نظف نفسه كامل الثانية والثالثة مندوبات يعني زيادة خير حتى شنو يطبق السنة. قال بشرط شوف إن حصل التنظيف بما دونها. زين إذا لم يحصل التنظيف واحد استنجب حجر أول وحجر ثاني وحجر ثالث وبعد ما تنظف هنا شو يكون؟ يزيد على الثلاثة إجماعا يزيد على الثلاثة إن لم يحصل التنظيف. اكتب إن لم يحصل التنظيف يزيد على الثلاثة إجماعا. ليش؟ لأن العبرة بالعداء بالعدد لو العبرة بالإنقاء. وضحت له لا المسألة؟ فهمناها؟ نعم. يعني حتى يحصل المقصود حتى ينقي المحل كاملا فهمناها إن شاء الله؟ نعم. احنا ربما يعني نحتاج بعض العبارات أن نضيفها هي مو إضافة على الكتاب ولكن شرح حتى من تراجع الكتاب تفهمها واضح إن شاء الله. هذا عبادة. نعم. قال وكيفية الاستنجاء. طبعا هاي الكيفيات إلا بد أن نفهم مسألة الكيفية هذه اللي حس حن ندخل بها. هذه لم ترد عندنا بالسنة ما وردت عندنا بالأحاديث ولا بالآيات ولا زين هاي العديش خليناها. هذا يعني نقول من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأكو أمور أنهم ما أقدر أصل للمقصود إلا بشنو إلا بها. مثلا التليفون مالك وانت تنبهه تسوي هذا الشيء يسموه التنبيه توقته على صلاة الفجر. إذا ما كنت تنبيه ما تقعد على الصلاة تفوتك صلاة الفجر. المنبه أصبح واجب شرعي واجب. منبه أكون منبه بزمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعله رسول الله فعله الصحابة. لا لعد ليش منبه صار واجب شرعي؟ مو هذا سيفضي إلى إيش؟ إلى واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المورد النبوي المورد النبوي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله في زمننا واجب لو واجب. ليش واجب؟ جمع كلمة المسلمين جمع الناس على مائدة وحدة تذكير الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتماع بالمساجد الكذا هذا كله واجبات لو واجبات. إفشاء السلام إطعام الطعام هم كله واجبات. وماذا نقدر نجمع الواجبات إلا وين؟ إلا بالمولد. فأصبح المولد واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال وكيفية الاستنجاء أن يمسح الرجل بالحجر. شوف هنا أتكلم عن من؟ عن الرجل. من حيث المرأة تختلف. نعم. بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف وبالحجر الثاني من خلف إلى قدام. الحجر الأول من قدام إلى خلف وبالثاني من خلف إلى قدام وبالثالث عندنا تفصيل. بالثالث قال من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلة وإن كانت غير مدلة يبتدئ من خلف إلى قدام. يعني يختلف باختلاف الصيف والشتاء وإن كان هذا القيد لا يختص بزمن. يعني ربما واحد حتى ذا بالشتاء وهو مريض يعني وهكذا مسخن. نعم. والمرأة تبدأ من قدام إلى خلف. هذه بكل ثلاثة بثلاثة يعني خوش بالثلاث أحجار خشية تلويث فرجها. نعم. قال ذلك المحل بالماء ثم يغسل يده أولا بالماء. يعني شلون؟ هسه أريد أتكلم عن الاستنجاء بالماء. احنا قلنا هذه يعني لم تري ولكن هذه ما لا تم يعني حتى نعرف شلون. شوف سبحان الله الشريعة ما تركت شيء إذا ما بينت لها. أي شيء ما تركته إذا ما بينته. يعني سبحان الله لما تجي تستنجي إذا مباشرة مسكت النجاسة، النجاسة وين حتتخلل؟ بالمسام مال الإيد حتطب، فرح تتنظف ولكن يصعب تنظيفها، تبقى ما يصابون وكذا. ولكن قبل ما تستنجي شو يسوي؟ يقول بلل إيدك حتى المي ينترس، المسام تنترس مي، حتى شنو ما تباشر النجاسة مباشرة، حتى تنظيفها شو يصير سهل، حتى لا تصف مي هواية. وكذلك واضح إن شاء الله. شوف نعم. قال ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاث إن احتاج، يعني باطن الأصبع إصبع أو إصبعين وثلاثة إذا احتاج، ثلاثة إذا احتاج، طبعا الوسطى والبنصر. نعم. ويصعد الرجل أصبعه الوسطى، وذاكر هنا أصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء، ثم يصعد بنصره. طبعا الأسامي الأصابع احنا كنا حافظين ولكن راجع سريعا، حتى أسامي الأصابع هذا الإبهام وهذه السبابة وهذا الوسطى وهذا البنصر وهذا الخنصر، نحفظن هكذا حتى تفيدنا أنه حتى مثلا بقص الأظفار كيف كان يقص صلى الله عليه وسلم ظفره، كان يبدأ بالوسطى ثم بالإبهام ثم بالبنصر ثم الخنصر ثم السبابة. نقول لا، من نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول سبابة، دور بالك، قول المسبحة. حتى عندنا في الإسلام يعني لما يذكر يقول المسبحة ما يقول السبابة، واضح؟ السبابة مين جتي من السب تسوي تقوم تسوي أنت ما أدري تمام تقوم تسبيها فيسموها السبابة. في الإسلام نسميها المسبحة لما التسبيح، فنسميها المسبحة من نذكر الله من الشاهد أشهد أن لا إله إلا الله، شوف سبح بها سبح الله، فسميناها غيرنا اسمها من السبابة إلى شنو؟ إلى المسبحة. وإن كان بالعامية نقولها السبابة، ولكن لما تذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم درباك تقول السبابة. ها أبد دربالك يا معود خوش. قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، كهاتين في الجنة. قال وأشار شو تقول؟ بمسبحته والوسطى، بمسبحته والوسطى، لا تقول بالسبابة، واضح إن شاء الله. نعم. أدبا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال ويصعد الرجل أصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على أصبع واحدة، مو بس أصبع واحد، لا لا من اثنين إذا احتاج ثلاثة بعد أفضل. والمرأة تصعد بنصرها وأوسطها أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة. نعم. قال ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة، يعني إذا راحت الرائحة الكريهة شيدل هذا أنه زالة النجاسة، فاكتب جوا هذا دليل على زوال النجاسة، من تقطع الرائحة الكريهة شنو يعني؟ يعني خلاص راحت النجاسة بعد. نعم. وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن يعني لما تستنجي يقول رخي مقعدتك، ليش؟ لأنه ربما إذا مخلص ربما يبقى شيء من الأوساخ، ولكن رخي المقعدة. قال بشرط إلا أن تكون صائما، قال إن لم يكن صائما. ليش؟ شوف انتبه لهنا، احنا طبعا حنجي ان شاء الله في باب الصوم. عندنا دخول الماء لمكان الحقنة الشرجية يفسد الصيام، يفسد الصيام، احفظوها. فإذا طب الماء هسه حاليا الموجودات هاي بالحمامات الشفاطة، ما الشفاطة هذا اللي ماء قوي يزلج من انت صايم، دور بالك ترى إذا دخل ماء إلى مكان الحقنة الشرجية يبطل الصيام. ليش؟ لأن عندنا كل ما دخل الجسد يبطل الصيام، مو بس المعدة، مو بس يطب للمعدة، لا كل ما دخل الجسد حتى الحقنة الشرجية شبيهة تبطل. حتى شيخنا شيخ أمجد الزهاوي وشيخ قاسم القيسي كانوا يفتون أنه الأبرة حتى إذا كانت فيتامين، حتى إذا كانت مدري شنو، أي أبرة تقول يقولون مفطرة للصيام على المذهب الإيش الحنفي، كل ما دخل أي واضح. ولكن يعني كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال من ابتلي فليقلد، أو كما وردت فليلفق، يعني بين المذاهب، يعني شنو هذا في المبتلى إلى حكم آخر. ربما يعني واحد مثلا عنده سكر وما يقدر إلا خطية هاي حقنة الأنسولين، نقول له أخذ بغير قول، أكو علماء يعني مذاهب أخرى هذا ليه مبتلى، بس تجي انت الابره تقدر تاخذها بالليل تجي تاخذها الصبح لا متعوف بالليل رحمه على والديك. الخروج من الخلاف مقدم عند الاحناف وغير الاحناف. خوش عيني. الخروج من الخلاف عند الجميع. دائما حاول ان تطلع من الخلاف كله. ويعني كان والدي قدس الله سره لما يتوضا سبحان الله الدحج علي ايده كلها تنترس مي يعني ردانه هنا بطنه كلها يصير مي يعني تدحج تقول ما متوضي غاسل تقول غاسل سبحان الله مي مي يعني سبحان الله. فنو بسوالف انه قال شيخ صفاء الدين رحمه الله عليه وقدس الله سره قال كان لما يتوضا تشوف سبحان الله من يجي يرجع يقول يا شيخ شنو غسلت يقول لا الله توضيت. قال شلون يشيل المي يعني هذا كل قال مو انا اتوضا على المذاهب الاربعه لان اصلي امام ربما يصلي وراي شافعي يصلي حنبلي يصلي مالكي اتوضا على كل المذاهب. فالخروج من الخلاف مقدم عند الاحناف وغير الاحناف. هذا حفظوها واضحه ان شاء الله. قال ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي خال مقعدة لم يكن صائما. قال فإذا فرغ يعني إذا أكمل الاستنجاء غسل يده ثانيا يغسلها بعد أن يعني بعد الاستنجاء ونشف مقعدته قبل القيام إن كان صائما. إذا كان صائم لا قبر تقوم لا خلي المي حتى خاف خاف ربما يطب ما احنا كما ذكرنا واضح إن شاء الله. فيعني إذا كان صائم شوية يعني يتحرج يعني يدر باله واضح إن شاء الله. نعم أحد عنده سؤال هنا لهنا؟ نعم. العلم يذهب الوسواس. هذا يوسوس. احنا ليش قلنا ثلاث احجار؟ شوف تبقول هنا يقول اذا هو مثلا رخاء المقعدة وقلبه يقول لا بعد اكو لا هذا وسواس. هذا وسواس. فمن نتعلم ليش نتعلم حتى نذهب الوسواس؟ قال لك ثلاث احجار يعني حتى تقطع الوسواس. ما ثلاثة ستة او خمسة او سبعة مثلا واضح يعني عدد وتر عدد فردي حتى شنو تقطع الوسواس. لذلك سبحان الله يعني حتى كثير من يشكو من الوسواس يقول لك انه انا توضيت واحس طلع مني شيء احس كذا احس ما ادري شنو. هذا وسواس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شيطانا يقال له الولهان. هذا شغله بس يوسوس لك. يعني حتى ورد انه يقول يخرج ويدخل يعني بالمخرج وبالك حتى يحسسك انه. فواحد عنه السلام قال يا رسول الله اشك ان كذا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم لا يعني اترك. قال الا ان تجد صوتا او ريحا. الا ان تجد صوتا او ريحا يعني الا تيقن يعني حتى شنو اقطع الوسواس. فالواحد انه لا يكون موسوس. واضح ان شاء الله. نعم. بعد احد عنده سؤال؟ نعم. اي نعم. شلون يلغي هو الاستنجاء اصلا هو غسل الاعضاء وكما قلنا الاولى الجمع بينهما. إن كان بالحجر بها ونعمت إن كان بالماء فقد أحسن بعد أفضل هذا. وإذا جمع بينات بعد هذا يعني أمنا يعني قلل من الماء يهم ما استخدم مي هواية حافظ على البيئة. نعم. الماء كاف إحنا موجود الماء ما شاء الله إحنا في زمننا في ترف إحنا في ترف إحنا في نعمة بس الله يدري بيها. تمام لولا هاي نعمة عظيمة نعمة الماء نعمة عظيمة. تمام. نعم. نعم. اي لا الاستنجاء كما قلنا الاستنجاء سنة ولازم يستنجي. ولكن ان لم يستنجي واحد ما استنجى وصلى نقول صلاته باطلة ان لم تتجاوز النجاسة المخرج المخرج بقدر الدرهم فصلاته صحيحة. افتهمناها لهنا المسألة إن لم تتجاوز المخرج فصلاته صحيحة. هذا المعنى. من أقول استنجاء سنة ولازم يستنجي ولكن أنه ما عنده مي أو ما عنده يعني مثلا واحد قضى حاجته ويا دوب قضى حاجته وصارت له كوسه وصارت ناسه وما قدر ما قدر يستنجي. وين يروح هو؟ بخلا بصحراء شول، مو صارت مظاهرات وصارت ما قدر بعد. هاي شلون يا برده صلاني وما اقدر استنجي؟ وين اروح؟ لاكو حمامات، لاكو مكان وما يعني. اقول له يا ابن النجاسة على قد المخرج، لو اذا خارج المخرج لا لا تصلي عيني، روح تنظف يلا زيد النجاسة. اما اذا بقدر المخرج فقط ووقع بهيش بلوى وما متأكد انه ما تجاوزت المخرج، خلص توضى وصلي. افتهمناها حلو لا؟ هذا المعنى. احنا من نذكر حكم مو معناه عوف للاستنجاء، لا، معناها اذا ابتليت ماذا افعل؟ من وقعت بهالمشكله شو اسوي؟ واضحه هسه؟ افتهمناها؟ اكو مسائل احكام شرعيه من نذكرها، يعني مو انه اسويها. يعني واحد مثلا مي شربت منه بزونه، تقول لا هذا مي طاهر مطهر ولكن مكروه، خلت توضبي يا ابو مو هاي المي خير الله موجود انت الشموازيك، الكلام مو ياك. واضح ان شاء الله؟ كذلك السجاء سنه، يقول لا هو سنه. هذه طبعا ترك السنه، انتبهوا له على مساله ترك السنه. يقول السنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، مو تمام؟ احنا هذا اللي هي شنو حفظه، هذا غلط. شو غلط؟ صحيح هذا العلماء قالوا، اقول لك غلط في زمننا. شلون؟ احنا هذا وقتنا، شلون في زمننا غلط؟ اقول لك انتبه لي على مساله، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ايش ادت بزمننا؟ طيرنا كل السنن. يلا هي سنه، يلا هي مو فرض، يلا هي مو واجبه، يلا واذا راحن كلهن. العمر كم نوب نعيشه؟ هو نوبه وحده. اذا ترى روحت السنه وروحت السنه وروحت السنه، ايش بقيت؟ فيقول العلماء يثاب فاعلها ويعاتب ويلام تاركها. وياه؟ ويقول بعض العلماء يثاب فاعلها ويأثم تاركها تركا يعني كاملا، أبد ما يسويها. السواك سنة، يلا وإذا ما يسوك أبد، يقول هذا يأثم وإن كانت سنة. وصلت له؟ لا، يعني بالسبعينات، شوي قبل إن شاء الله بعد قد الصلاة بعد، بالسبعينات أكو رجل رحمة الله عليه وتوفى، سبحان الله هذا مات وكان من الصالحين، أهله جوا عليه لقوه ميت، يا بغسلوا له وشفنوه وكذا، وإذا استيقظ ولما قعد سبحان الله يعني شون مصدوم وكذا، ويعني فوصل الخبر الوالدي قدس الله سره وشيخ خيري السامرائي وكذا والأحباب اللي بجامع الزيتوني، فصلوا العشاء وراحوا على هالرجل شيخ عباس رحمة الله عليه سبحان الله. فسألوه قالوا يا شيخ خير اللي صار شنو؟ قالوا والله أنا يقولون متت، أنا ما متت، احنا كنا باجتماع ويا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من كثر غاب عن الوعي سبحان الله. قل كنت باجتماع قل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مو يعني هذا حقيقة في السبعينات. قل سبحان الله، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مغثوث من ثلاث مسائل، قال ليش أمتي ماذا تسوي ثلاث سنن؟ ليش تاركيها؟ قال السنة الأولى الإطلاق اللحية، قال ليش زينوا لحاياهم؟ والثانية الركعتين بعد الوضوء، والثالثة السواك. وهي أرويها نقلا عن والدي، فهذا كان يعني هذا الاجتماع يقول كان على ثلاث سوالف يسولف لنا سبحان الله. فهذه يعني سنن يعني لازم نأديها. انت شمنا وبحت عيش اليوم عفت السنة وباشر عفت السنة وعقب عفت السنة، شو وقت تسويها؟ تمام لو لا؟ يقول سبحان الله الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول استفدت أول ما صحبت الصوفية، قال أول شيء سمعته منهم قالوا لا تؤجل عمل اليوم إلى غد، لا تؤجل عمل اليوم، يعني الورد مالك مال اليوم إذا ما كملت باشر عندك ورد جديد، شو وقت تلحق تسوي هذا؟ لا تؤجل عمل صلاتك مال يوم من يجي باكر، انت باكر عندك صلاه جديده، صلوات جديده، سنن جديده وياي، لا تؤجل عمل اليوم الى غد. قال واستفدت الكلمه الثانيه سمعتها منهم، قال الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. لا إله إلا الله، ننتهي إلى هنا بعونه تعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفنا، جعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول